الجواب: كلما أهمل الإنسان الحفظ ضعفت قدرته عليه، فلا ارتباط لذلك بسن. قد رأيت أناسا يحفظون أشياء جديدة وهم فوق الثمانين فيتقنونها، فوق الثمانين ويحفظها لأول مرة، لكنه يتقنها إتقانا شديدا لأنه اعتاد الحفظ، فهو لم يخلي نفسه من بقاء الحفظ فيه، إما بدوام الحفظ أو بمراجعة محفوظاته. فالحفظ لا علاقة له بالسن. نعم، النفس في الصغر أفرع والقلب أقوى، لكن لا يمنع هذا أن يكون الكبير قادرا على الحفظ متى ما اجتهد وحرص وبقي ملازما للحفظ، فلا تزال نفسه قادرة على الحفظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.